يعني يوم الإحالة كان ملي خلاص تمت الشروط اللي بعده. وقال ابن عباس استخار الشريكان واحد ميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. توي أحدهما توي يعني هلك يعني إنهم يتقاسمون هم وأهل الميراث، إذا واحد من الشريكين هلك لم يرجع على صاحبه في ذلك. نعم. باب اللي بعده. باب إن أحال دين الميت على رجل جاهل. حدثنا البكي بن إبراهيم قال الباب الثاني وشو الباب الثاني؟ الباب الثاني نقرينا بابين. أحال على مريض فليس له رد. والأول بس إيه هنا قوله هل يرجع في الحوالة، هل هذه بيناها لك ولا ما بيناها؟ شوف متصورين الكلام، في الكلام اللي قلنا هل جاء جواب لهذه أو شرح لها؟ ها؟ وهل يرجع، هل يرجع في الحوالة؟ ذكرت لكم هذا بحث لنوع العقد، هل يرجع في الحوالة يعني ما نوع العقد، هل هو جائز ولا لازم؟ يعني مهم لكم في العقود، أهم شيء في المعاملات أنك تفرق في العقد بينك هل هو لازم ولا جائز. جائز يعني يفكها الطرفين، أو هو لازم خلاص وقع تم لابد من آثار، أو هو لازم من جهة وجائز من الجهة الأخرى، لأنها ثلاثة أنواع: لازم من الجهتين، جائز من الطرفين، لازم من جهة، جائز من الجهة الأخرى. عندك ثلاثة أنواع في المعاملة. قال هل يرجع في الحوالة، هذا سؤال يعني كأن البخاري ما بت في هذا الخلاف هل هو عقد لازم أو جائز. فمن قال أنه عقد لازم خلاص قال له رح انتهينا، أنا بروح، ليش تقول لي رجع لي، ما عندي براجع بطالب إخلاف. إذا قلنا لا عقد جائز، فهل هو جائز من الطرفين المحيل والمحتال أو هو من أحدهما؟ إذا صار من أحدهما فله أن يفك، إذا صار من الطرفين جميعا خلاص انتهت. وهي مبنية على أيضا على مسألة شرط الرضا. وطيب ترى أنكم تراجعونها في كتب الفقه تجعلونها مناسبة، لأن الجمع في تفقه ما بين كلام الفقهاء كلام العلماء في الفقه وما في كتب الحديث هو الطريقة المثلى، تجيب هذا وهذا، شوف اللي في كتب الحديث وكتب الفقه وتمر معهم مع بعض، شوف اللي عندها ذولا واللي عندها ذولا، هذا يعطيك فهم وبعد. نعم. اللي بعده. الباب من أحال دين الميت على رجل جاهل. حدثنا البكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة فقال صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. صلى عليه ثم أوتي الجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم أوتي الثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل علي يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رضي الله عن أبي قتادة. الحديث هذا هو في الواقع ليس حوالة، إنما هو ضمان، يعني ضمن أبو قتادة هذا سداد هذا الدين. الحوالة لابد فيها من أن المحيل يحيل، لكن هذا ضمن أنا أسدده، فهو ضمن ذلك. ولذلك كثير من العلماء يدخل مبحث الضمان في الحوالة، لأنها كثيرا ما يعني بعضها يصير مع بعض. في كثير من الكتب باب الحوالة والضمان جميعا. حديث هذا دل على أن الدين خطير، وأن بقاء الإنسان في هذه الحياة وذمته مشغولة فإنه على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين إذا لم يكن عنده الوفاء. وهذا أبو قتادة رضي الله عنه تكفل وضمن هذا الأداء فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما جاء في الحديث الآخر قال الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته لما تكفل بسداد الدين. فالأمر خطير في مسألة الدين، ليس سهلا، والذمة كونها تبقى مشغولة في حق لأحد من الخلق هذا أمر يجب على أهل الإيمان والخوف من الحساب، تعلق الروح بهذه الذمم يجب أن يتخلصوا منه بأنواع الحقوق، أنواع الحقوق جميعا ومنها الحقوق المالية. والدين في معناه القرض، بقاء القرض في الذمة، إلا أن بينهما فرقا عند بعض العلماء من جهة السداد، لأن الدين يؤجل والقرض لا يؤجل. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أن القرض والدين يصح تأجيلهما، فإذا اتفق على التأجيل تأجل، لأن المقصود من القرض إرفاق وتأخير الثمن أيضا، بقاء الدين هذا فيه مساعدة فينتفع به، فلا يصح المطالبة به قبل وقته. الحديث حقيقة يؤثر في النفس في مثل هذا الأمر، وخاصة أن كثيرين تركوا يعني رعاية براءة الذمة في الحقوق. والحقوق أنواع، منها حق مالي ومنها حقوق في عرض. ولهذا جاء في حديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. والتحلل من المظالم مطلوب، مظلمة في مال أو عرض، والاستسماح في مسألة الدين أيضا مطلوب، تحليل المرء نفسه يعني طلب أن يحلله الآخرون في مسائلهم هذا أمر مطلوب. ولهذا قال العلماء يستحب أن المرء يطلب من الآخرين أن يحللوه فيما قد يكون وقع منه، ويستحب لهم أن يحللوه يعني في مسائل المظالم الغير المالية يستحب لهم أن يحللوه دون سؤال، ولأن والله وقت حللني ويعرف ما بينه وبين قروش ولا مال ولا وليدك أن تحللني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، هذا فيه أمر، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فيستحب أنه يطلب هذا التحليل، حللني، والآخر يستحب له أيضا من باب حق الأخوة أن يحلله دون سؤال، وش أنت قايل فيني وش اللي صاير حللك وأنا ما أدري ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا ما عنده أعظم، وجزاؤه لمن عفا وأصلح فأجره على الله كما قال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيها أن تحمل الدين من آخر ولو بدون وصية الوارث، وصية الوارث أو بدون وصية المورث ولا قبول الوارث، أنه لا بأس به، وأن هذا من باب الضمان ومن باب الإحسان بين الناس، وفيه أن الدين يتحمله من بعده من الورثة أنه يبقى عليهم، وفيه أن حال السلف والصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانت أمورهم في ديونهم قليلة، شيء يسير، لهذا قالوا عن الرجل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قال ترك 3 دنانير، فصلى عليه، لأن من اللي بيتسلف 3 دنانير؟ صلى عليه لأن ما سأل، يعني هو دينه أكثر، لم يحتم تسلف أكثر من هذا. في حالة الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عليه الصلاة والسلام على مثل ما ترى في سهولة الأمر وقلة المال، وأن أمورهم في الدنيا كانت قليلة وفتحت على من بعدهم أو على من تأخر منهم. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الحديث أيضا من الفوائد غير متعلقة بالحوالة أن الإمام وأهل الشان قد يكون من المصلحة أن يتركوا الصلاة على معين لأجل التعزير، تعزير الحاضرين أو تعزير أو يعني الردع عن أن تفعل هذه الفعلة، لهذا الغال ما يصلي عليه الإمام، وكذلك قاتل نفسه ما يصلي عليه يعني الإمام، وكذلك بعض الناس ممن هم مثلا في دار الإسلام من عرفوا بمذهب الردي لا يصل إلى الكفر، يعني التكفير المعين ما كفر المعين به، فإنه يترك عليه طائفة من باب الردع، هذا أصل شرعي. كان في الرياض معروف فيه جماعة، عدد معروف كثير، يعني كثير نسبيا، يعني كم واحد كانوا يبيعون في الذهب قادمين من الحساء أو من القطيف، معروفين أنهم من الرافضة يعني في أصل، لكن كانوا يبيعون ويشترون، وحالتهم في الظاهر ما عليها ما يفقد، لا يجاهرون بأمورهم، لكن معروفين أن هذولا رفضوا في الرياض كذا واحد، فإذا جابوهم للصلاة عند المشايخ من وقت قديم فيترك الشيخ الصلاة عليه وأعيان الناس والمشايخ، ويتركون العوام يصلون عليه اعتبارا بحال، أو يعني العوام وبعض الناس يعني مجموعة تنصرف لأجل الردع عن هذا الفعل، لأن لهم أحكام الإسلام الجارية في الظاهر. فالمقصود أن هذا أصل، وهو أن الإمام له أن يترك، الإمام أو نائبه أو العالم له أن يترك الصلاة لمصلحة شرعية الردع، مع أن اللي عليه دين هو محتاج إلى أن يصلى عليه وأن يدعى له وأن يخفف عنه، ومع ذلك ترك مع حاجته ردعا عن تساهل في حقوق الناس. الحظها الأمر ترك للصلاة عليه وعذاب الله وكله في مسألة الديون، تساهل فيها فالحقوق ليس من علامات صدق المرء في إيمانه بالآخر أو تمام الإيمان بالآخر. الله المستعان. نعم، اللي بعده الشيخ محمد، إيه، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من قديم وأظنه قبل في حائل أيضا، كان لهم كثير، تعرفونهم كثير من الرافضة يبيعون في الذهب، ما تعرفونهم؟ إيه، من قديم يعني معروفين، اسأل الشيبان يعلمون. أيام كانت المسألة فيها حاجة وكذا، نعم. أنا نتكلم عن شيء آخر، لا، موجودين في الرياض وفي حائل عندكم كثير أيضا يبيعون في الذهب صاغة، بس هم يعملون في الصياغة، لأن الصياغة وأشباحها من الأعمال اللي كان الناس يعني أشراف الناس ما ما يتعاطون الصياغة والحدادة والأشياء وأشراف الناس ما يتعاطون. ذولا شافوا الناس بحاجة وجو عنده. نعم كيف؟ لا ما يمكن، لأنه ما يلزم الانصراف، ما يجب عليه. أقول هو مسلم، ما دام أنه مسلم فإنه الأولى أنه ما يصلي عليه إذا كان معروف بدعوته. دم إذا كان جاهل أو مقلد الناس فهذا شأن آخر، لكن إذا كان معروف بدعوته يعني داعية إلى بدعته فهذا السنة أنه يترك الإمام طائفة الصلاة عليه، يعني ردعا له. لكن لو صلوا عليه جميعا ما في، هذا أشوفه حاصل في الحرمين، ما رعاية المصلحة، المصلحة العامة وعدم تشتيت الناس ووصول فرقة أو كلام لا ينبغي، ما يسألون عن اللي أتي به، إذا جابوا أحد صلوا عليه ولا يسألون منه ولا ينبغي السؤال، إذا لأن فيه مصلحة، ترك البحث فيه مصلحة. هو الأولى الترك، أولى الترك بس يكون داعية إلى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفالة في الفرق والزلول بالأبدان وغيرها. وقال الكتاب عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مصدقا يعني يجمع الصدقة. نعم. حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استجبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم ما شارعهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليل حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مرمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلمه أنت في نار، فقال أتني بالشهداء، فقال أتني بالشهداء يشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعد إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى من 1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، ما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب الكفالة ذكر فيه من السنة ما يدل على هذا الأصل العظيم الذي هو من محاسن هذه الشريعة بل من محاسن تشريع الله جل وعلا لعباده، ففيها من التيسير على الناس والسعة وأخذ بعضهم بذمة بعض والتكاتف والتآلف ما فيه. فالكفالة باب حسن مما أذنت به الشريعة، والكفالة لها ألفاظ كفيل وزعيم وغارم وأشباه تلك، قال جل وعلا وأنا به زعيم. والكفالة منقسمة إلى قسمين، كفالة بدن وكفالة مال. الكفالة البدنية معناه أنه يكفل هذه النفس يعني ببدنها فيما إذا كان أصاب شيئا أو أراد إحضار أحد ونحو ذلك، ويقوم الكفيل مقام المكفول في هذا، يعني أنه يحاسب الكفيل لأنه قبل بكفالة الآخر. والكفالة المالية كذلك، وهو أنه يتكفل مالا على أحد ويكون مقام صاحبه، والطرف الآخر له مطالبة من شاء منهما، يطالب المكفول أو يطالب الكفيل. إذا لم يجد المكفول وأراد الكفيل فإنه يأخذ منه، لأن الكفيل أحق هذا الشيء على نفسه ورضي به مختارا، فلذلك يقوم مقامه مثل من يجعل على نفسه حقا ابتداء. ففي باب الكفالة من المصالح الشرعية الشيء الكثير، وفيه من التآخي بين الناس وسعي بعضهم لبعض ما يحدث المصالح الكثيرة فيما يتعاشرون به. ذكر أصل الكفالة في أثر عمر رضي الله عنه، وفي قصة الرجل من بني إسرائيل وما تدل عليه. أما تبويب البخاري قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة في القرض والديون، الدين أعم من القرض، فكل قرض دين وليس كل دين قرضا، لأن الدين معناه ما يدان به الإنسان من الحق المالي، فقد يدان بثمن سلعة، يكون عليه ثمن سلعة مؤخر، يعني بمعنى أنه لم يسدده في ذمته ثمن سلعة، في ذمته ثمن المثل، في ذمته مهر، في ذمته مقدار خلع، في ذمته مال من جهة طلاق على عوض، وفي ذمته دية، في ذمته إلى آخر، هذه كلها تسمى ديون. وأما القرض فهو خاص بما يسميه الناس السلف، سلف هذا يسمى قرض. فإذا قول البخاري رحمه الله باب الكفالة في القرض والديون، هذا من باب عطف العام على الخاص، فالديون تشمل القرض وغير ذلك. فإذا الدين يجمعه أنه حق مالي ثابت على صاحبه. قال في الأبدان بالأبدان وغيرها، يعني أن الكفالة تكون بالبدن، تكون بالمال، كذلك تكون في الحقوق، تكون في الحدود، وتكون في الإصلاح وفي التعزير وأشبه ذلك. فبابها واسع، يحدده القاضي فيما يراه أو الإمام. قصة أو أثر عمر اللي سمعت أن عمر رضي الله عنه بعث حمزة بن عمرو الأسلمي مصدقة، يعني يجب الصدقة، يأخذ الصدقة، والصدقة التي تؤخذ هي صدقة الأموال الظاهرة، فيسن للإمام أن يبعث من يأخذ الصدقات من الناس على أموالهم، يعني من أموالهم، وهذه المراد بها الصدقة، صدقة المال الظاهر. لأن الأموال قسمان، مال ظاهر ومال باطن. المال الباطن هو الذهب والفضة ليخفيها الناس وليست ظاهر، وأما المال الظاهر فمثل بهيمة الأنعام السائمة ومثل الزروع والثمار وعروض التجارة وأشبه ذلك من الأموال الظاهرة. فهذه يسن للإمام أن يبعث من يأخذ هذه الصدقات، ويسمى مصدقا، يعني لأنه يجلب الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. قال: بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته. جارية المرأة ليست ملكا لزوجها، هي ملك للمرأة، فالمرأة حلال لزوجها، لكن جارية المرأة لا يحل له أن يطأها لأنها ليست ملك يمين وليست زوجة، لهذا هي على الحكم. لكن هناك شبهة أنها ما دام أنها ملك لامرأته فهي كأنها ملكه. لأجل هذا الاشتباه مما قد يحصل معه الجهالة، اشتبه على هذا الرجل الذي ليس من أهل العلم وليس في المدينة ممن يعلم العلم، فوقع على جارية امرأته. عمر رضي الله عنه بعد ما عرف الحال عذره بالجهالة لأنه جهل الحكم، وهذا أخذ منه العلماء القاعدة العظيمة أن ثم مسائل يعذر فيها المرء بالجهالة، يعني في الحدود أو غيرها، ممن ينشأ في بادية بعيدة أو ينشأ بعيد عن محلات العلم والإيمان، وخاصة في المسائل المشتبهة. وأعظم من ذلك مسائل، يعني المسألة العظيمة اللي هو الزنا، وقوع على المرأة التي لا شبهة فيها أصلا، فهذه قد يعذر فيها بالجهالة إذا كان المرء ينشأ في جبال لم يعرف فيها تفاصيل الأحكام، ليس عنده من أهل العلم والدعوة من يبين له ذلك. فمثل هذه المسائل يعني في الحدود يعذر فيها المرء بالجهالة. والجهالة في الحد نوعان: جهالة بالحكم، والثاني جهالة بالحد. جهالة في نوع الحد، في نوع التعزير، والأول هو المراد هنا، يجهل أن هذا محرم، لكن لو علم أنه محرم لكن يجهل أن الزنا ممن هو محصن أن عليه الرجم فيه، قال: أنا أعلم أنه محرم لكن ما أدري أني برجم، فهذا لا عبرة به، العبرة بأن يعلم أنه محرم. فإذا الجهالة في هذه الأمور نوعان: جهالة بالحكم، وجهالة بالحد أو مقدار التعزير أو أن فيه تعزيرا ونحو ذلك. فالثاني لا اعتبار له، وإنما العبرة هل تعلم أنه محرم أو لا تعلم، فإذا علم فإنه لا يعذر. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل، حديث أبي هريرة، واضح في الدلالة في قوله: فأتني بالكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، إلى آخر القصة. وهذه لا شك أنها في من كان قبلنا، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا مطلقا أم فيه تفصيل؟ والصواب من الأقوال في ذلك فيما يظهر لي أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أصلا، وإذا كانت شريعتنا جاءت بالحكم فإنه حكم ابتدائي، ولا يقال شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم تأتي الشريعة بخلافه، لأن المسألة فيها أقوال معروفة عند الأصوليين، لكن الأصل الذي يرجع إليه أن كل نبي له شرعة، وشرعة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة الشرائع، قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الأصل أن لكل نبي شريعة، وخاصة شرعة الإسلام فإنها مختلفة عن غيرها من الشرائع. فإذا شرع من قبلنا إذا أتى في شرعنا إقراره، يعني أتى في شرعنا مثله، فإنه من هذه الشريعة ابتداء وليس تبعا لغيرها، لأنه لو لم يأتي في هذه الشريعة لم يسوغ لنا اتباع. لكن المراد من هذه القصة وأمثالها التي تدل على نوع حكم في حال من كان قبلنا هو مدح النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العمل، والثناء على صاحبه، والدعوة إلى الاقتداء به. هذا تشريع في أن المراد الاقتداء بذلك، وهذا ابتداء في التشريع. نعم. لبعض اقرأ. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم. عقدت والذين عقدت أيمان، والذين عقدت يعني هي بعقدت، عقدت أيمانكم. نعم. طيب خير. اقرأ. إذا كان عندك القراءة عقدت طيب. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة عن فرحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال ورثة: والذين عاقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فأقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. الحديث الذي أثر ابن عباس والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والميراث، ما صلته بالكفالة؟ يعني لما أورد البخاري هذا الباب تحت كتاب الكفالة؟ العلاقة واضحة هي أن الكفالة كما ذكرت لك هي أن يلتزم بدفع مال تطوعا منه إذا عجز من كفله. والمؤاخاة ليست أيضا بسبب، ليست بنسب، وإنما هي سبب جعلهم يشتركون في المال. فهي والكفالة راجعة إلى جهة التشريع، وهي والكفالة راجعة إلى جهة التطوع، يعني بمعنى أنه التزام بهذا الأصل وهو المؤاخاة، وهذا التزام بأصل الكفالة. فإذا الجامع بينهما واضح. فلذلك البخاري رحمه الله أخذ من المؤاخاة ومن الحلف والعهد أن هذا أبلغ من الكفالة. فكما أن هذه الأشياء حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الحلف والمؤاخاة، فإن الكفالة من هذا الباب، لأن قد يحصل العهد بأمور مالية والمؤاخاة صار فيها توريث في أول الأمر، حتى نزل قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان المهاجر يرث الأنصار لأجل المؤاخاة. فهي إذن يعني المؤاخاة هذه أنتجت أن الأنصار التزم بالمال لأجل أنه قبل المؤاخاة، التزم بأن ماله يرث منه المهاجر، وكذلك الكفالة التزم أنه يدفع من يدفع ما في ذمة من كفله. أما حديث هذا حديث الحلف، المقصود بالحلف العهد، والعهود مشروعة في الشريعة وهي العقود، قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام الآية، فأمر بالوفاء بالعقود والعهد، والعهد والعقد وأشباهها متقاربة، والحلف منها، لأن الحلف لا يدخله الداخل إلا بعقد وإلا بعهد. لكن أحلاف الجاهلية التي فيها مصادمة حكم الله جل وعلا ومباينته، والتي فيها الأخذ بنخوة الجاهلية وتفريق المؤمنين، هذه لا يجوز الدخول فيها، ولهذا جاء لا حلف في الإسلام، يعني لأجل إبطال ما كان يتعارفه أهل الجاهلية من العهود والأحلاف. فالمعاهدات والعقود والحلف فيه ما يشرع، وإذا كان من طبيعة أهل الجاهلية والانتصار بعض لبعض وتفريق المؤمنين ونحو ذلك مما فيه إضعاف الجماعة أو الخروج على الإمام وولي الأمر أو تحكيم غير شرع الله جل وعلا، هذه لا تجوز، لأن هذه من خصال أهل الجاهلية. نعم، كما في قوله جل وعلا في سورة النساء كتاب الله عليكم، يعني حكم الله عليكم، بعدما ذكر المحرمات الكتاب الله عليكم، يعني هذا حكم الله جل وعلا عليكم. فالكتاب بمعنى المكتوب يعني الواجب، ومما أوجب الله جل وعلا أن يكون الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذه الآية في سورة البقرة وهي من أوائل ما نزل. وأما قوله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، فإن بل قبلها الاستدلال بالآية فبهداه مقتده، الهدى يشمل كل ما كان عليه الأنبياء والمرسلون، وأصله الجامع هو توحيد الله جل وعلا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن جهة الشريعة طاعة الرسول أو طاعة الله جل وعلا فيما أنزل، هذا هو الأصل الجامع. ولا يعنى بقول فبهداه مقتده يعني في كل مسألة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحدث عنده القضية فينتظر نزول الوحي بها، ولا يتلمس ما في التوراة، لا يتلمس ما في شرع من قبلنا، يسأل أحبار اليهود، مع قوله جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لكن السؤال هنا المقصود به في التوحيد، وكذلك قوله جل وعلا في سورة يونس فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ليس المقصود به السؤال عن الأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم عن حكم إلا في قضية القتل اللي ذكرتها، وهذه تندرج تحت قوله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، مع أنها متأخرة النزول في المائدة. المقصود أن قوله جل وعلا فبهداه مقتده هذا في التوحيد وفي اتباع الشرع، يعني اتباع الرسول، اتباع ما أنزل الله جل وعلا. أما في التفاصيل فلا يستقيم الاستدلال بها، لأن الله جل وعلا قال لكل جهلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما مسألة النذر هذا من الفقه، من فقه الإمام أحمد، من نذر أن يذبح ولده فإنه يذبح كبشا. وما أخذ ذلك ليس من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا، من جهة الاجتماع في العلة، لأن الله جل وعلا فك أسر إبراهيم، فك أسر إسماعيل بالامتنان عليه بذبح الكبش. وذبح الولد محرم في الشريعة، محرم في شريعتنا وشريعة من قبله، فما يجوز لأحد أن يذبح ولده. فإذا نذره أن يذبح ولده في أصله نذر ليس نذر طاعة، النذر معصية، لأنه لا يجوز له أن ينذر بذبح ولده. لهذا لما كان نذر معصية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فبقي هل فيه كفارة يمين المعتادة أو يلحق بأشبهه؟ فمن جهة الشبه وتمام النعمة وتخليصه من الإثم، هذا في أنه نذر معصية الله جل وعلا، ألحقها الإمام بالشبه وهو ما امتن الله جل وعلا به على عبده إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح. المقصود هذا من باب اجتماع العلة لا من باب إن شرع من قبلنا شرع لنا. وأيضا ما يتحصل أن في شريعة من قبلنا أن الواحد إذا أراد أن يذبح ولده أنه يذبح بدله كبش، يعني في غير قصة إبراهيم عليه السلام، وإنما هذا امتنان. نعم. لا ما حرفته، من اللي عارف الموقف؟ أنا قرأت بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. وبه قال الحسن حدثنا ابو عاصم عن زيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو سمع محمد بن أنه سمع. كلمة أنه هذه تحذف في البخاري ومسلم، في البخاري كثيرا ما يحذفها. اختصار سمع تقول أنه سمع، مثل حدثنا تقول قال حدثنا، فيها الفاظ لكثرة الإيراد كثرة استعمالها حذفت. نعم. قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلن يبيع مال البحرين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو يعني وعد، العدة يعني الوعد. نعم. أخي المستمع الكريم.